إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فلا يجوز أن يشغل أحد وهو في خطبة الجمعة نفسه بأي شيء يمسكه في يده، لا بسبحة ولا بهاتف ولا بغير ذلك. فعلى أخيه الذي في يده السبحة أن يضعها في جيبه، لأن هذا من اللغو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدخل في مس الحصى. لا تجعل شيئا في يدك يشغلك عن الخطبة، تستمع وفقط. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يستمعون إلى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وكأن على رؤوسهم الطير لا يتحركون، كأن طيرا على رأسه وهو لا يريد أن يطير هذا الطائر، فانظر إلى شأنه في ذلك. أما بعد فإن شكر الوالدين فريضة من أعظم فوائد الدين وفرض لازم متعين على جميع المسلمين. فبر الوالدين وشكرهما قرين التوحيد، توحيد رب العالمين، حيث قرن الله سبحانه حق الوالدين بحقه وتوحيده سبحانه، فقال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فهذه الأم تحمل الولد جنينا في بطنها وهي تزداد به كل يوم ضعفا على ضعف، ثم توضعه حولين كاملين، عامين كاملين، تريد أن تعرف حق أمك يا عبد الله. عليك أن تنظر إلى سرتك، عليك أن تنظر إلى سرتك، فقد كنت متصلا بها بهذا الحبل السري الذي قطع وبقي منه جزء، وبقي منه جزء ليذكرك بحق أمك عليه. إذا أردت أن تعرف حق أمك تعلم أن هذا الحبل السري هو الذي كنت منه تتغذى وأنت في بطنها، لأنه لم يكن لك فم بعد لتأكل به، وإنما تتغذى عن طريق سرتك. فانظر إلى سرتك لتعرف حق أمك. سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. تكرر حق الأم ثلاث مرات لكونها تحملت المشاق في الحمل والوضع والرضاع، ثم شاركت الأب في التربية بعد ذلك. عباد الله، إن حق الأبوين يلي حق الله تبارك وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في الفرضية والوجوب، فإن كثيرا من الخلق ليفرطون في هذا الحق ولا يلتفتون إليه ولا يلقون له بالا، بل يعتدي الواحد منهم على هذا الحق المكين الذي ذكره رب العالمين بعد الأمر بعبادته، فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وتدبر قوله: عندك إما يبلغن عندك إما يبلغن عندك، وفي هذا إشارة إلى شدة حاجتهما إليه وانتجائهما إليه، وقد تقدما نحو الكبر وقد أديا ما في وسعهما لتربيتك وبدأت مهمتك يا عبد الله، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذا البر يتوجب للوالدين في كل سن ويتأكد في الكبر لأنهما تكثر حاجتهما، فربما يتضجر الولد منهما، فلذلك خص الله جل وعلا تلكم الحالة بالوصية، وبين سبحانه أنه لا يجيز لأحد أن يتلفظ بكلمة سوء تنم عن ضجر يحسه في نفسه فيعلنه بلسانه، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلم يجد ربنا تبارك وتعالى أن يتأفف الإنسان من والديه من أبويه إذا بلغ الكبر وصار إلى حال لا يتحكمان فيها في الكبر والغائط، فيتأفف منهما متضجرا وقد كان يريان منه مثل ذلك وأعظم منه ولا يتضجران، وإنما يأتيان به لسماحة نفس وطيب خاطر. لذلك إن فعلت ما فعلت فلن تستطيع أن تؤدي حق والديك. فنهى ربنا تبارك وتعالى عن تأفف المرء من أبويه أو من أحدهما، لأن الله جعل حقهما عظيما وجعل الواجب على العبد تجاههما واجبا جسيما، وإذا فرط في ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أنه ما من ذنب أجدر أن تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العقوبة في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وكم من أناس يقطعون رحمهم بل يقطعون رحمهم مع آبائهم لأجل أمور دنيوية، لأجل ميراث أو لأجل شيء منعه الأبوان ولم يعدلا بين الإخوة، فإنه هذا الجاهل يهجر والديه. على الأبوين أن يعدلا بين الإخوة بين أبنائهما وسيسألان عن ذلك، لكن إنهما ظلما وجارا ومنعاك حقك فما الواجب عليك تجاههما؟ هل تتركهما وكأن لا أب لك ولا أم، أم تحسن عشرتهما؟ إنهما إن أمرك بالشرك والعياذ بالله فإن الله قد أمرك أيضا أن تصاحبهما في الدنيا معروفا، وإن جاهداك على أن تشرك بي لم يمنعاك شيئا من الدنيا بل جاهداك على أن تخرج من دينك على أن تشرك بالله سبحانه، فلا تطعهما في الشرك. أما فيما دون ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفا. إن عقوق الوالدين من الموبقات، فاحذروا العقوق، احذروا قطيعة الرحم. المرء تتعثر أموره وتمتد في وجهه سبل الرشاد والخير، وتتعثر عليه معيشته وتصعب عليه حياته وهو يتأمل في نفسه من أين أتيه؟ ما سبب هذا الذي أنا فيه؟ ما سبب هذا الشقاء الذي يعانيه؟ ما سبب هذا الشقاء الذي يعانيه؟ ولو أنه عرض أحواله على دين الله رب العالمين كتابا وسنة لوفقه الله وهداه. احذر العقوق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق. ويقول: ثلاثة لا ينظر إليهم الله يوم القيامة ذكر منهم العاق. ويقول: ثلاثة لا يدخلون الجنة ذكر منهم العاق. ويقول: ثلاثة لعنهم الله رب العالمين ذكر منهم العاق. ويقول: ثلاثة حرم الله عليهم الجنة ذكر منهم العاق. إن الإنسان لا يمكن بحال من الأحوال أن يوفي أباه حقه، فما تقول في الأم؟ ورجل كان يحمل أمه يطوف بها حول البيت سبعة أشواط، وفي ذلك من المشقة ما فيه، وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. فلما عرض لعبد الله بن عمر فقال: يا عبد الله، يعني يا ابن عمر، أترى أني بذلك قد وفيتها حقها؟ قال: ولا بزفرة واحدة، يعني ولا بطلقة واحدة من طلقات الحمل. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لن يجد لي ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. إذن لن تستطيع أن تجد لي والدك مهما أحسنت إليه، فكيف بعقوقه؟ فكيف تجازيهما برفع الصوت في حضرتهما؟ فكيف تجازيهما بالنظر سدرا وإحداث البصر إليهما؟ كيف تجازيهما بتقديم الزوجة عليهما؟ كل ذلك لا يجوز. أخرج الحاكم في المستدرك أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي يأكل مالي، إن أبي يأكل مالي. فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ يعني كيف يحدث ذلك؟ قال: أنا أعمل ما أعمل وأحصل المال ثم آتي به إلى أبي، فهو ينفقه ويبدله مددا ويمزقه مددا. فقال: اذهب فأتني بأبيك، اذهب فأتني بأبيه الذي تشكوه، يعني. وذهب الولد لكي يستدعي أباه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي الأب والابن، فقال: يا محمد، إذا جاءك الرجل فسله عن شيء جال في خاطره يحدث نفسه واعتمل في صدره لم تسمعه أذناه. يا محمد، إذا جاءك الرجل فسله عن شيء جال في خاطره واعتمل في صدره لم تسمعه أذناه، يعني أنه لم يتكلم هو به بلسانه فتسمعه أذناه هو. فلما جاء الرجل وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابنك يدعي عليك أنك تأكل ماله. فقال الرجل والأسى يعتصره: سله يا رسول الله، سله هل أنفقه، هل أنفقه إلا على نفسي أو على أمه أو على إحدى بناتي، أي إخوته، أي أخواته أو إخوانه، أو أنفقه على إحدى عماته أو خالاته، سله يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أي للأبي: فحدثني عن شيء دار في نفسك لم تسمعه أذناك، يعني لم تتكلم به ولم تخبر به أحدا. وهذا لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الوحي. فقال الرجل: ما زال الله يزيدنا عليك يقينا يا رسول الله وبه. يعني ما زلنا نزداد إيمانا ويقينا بك يا رسول الله على ما عندنا من الإيمان واليقين. ووالله ما تكلمت بذلك قط، وإنما قلت في نفسي مقولة أعتب بها على ولدي هذا. الرجل يعاتب ابنه بينه وبين نفسه حتى الابن لم يعرف بهذا العتاب. قال: قلت وضعتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أدني إليك وتنهل، إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبد لسقمك إلا ساهرا أتململ. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمن، جعلت جزائي بلغة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل تكلم ولده. فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمن، أريد أن أراك رجلا بين أمام عيني. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمن، جعلت جزائي غرضة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكتفي الولد وأخذ يقول له وهو ينفضه: أنت ومالك لأبيه، أنت ومالك لأبيه، أنت ومالك لأبيه. وقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف من بلغ أبواه أو أحدهما عنده الكبر فلم يدخلاه الجنة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد يظن بعض الناس أن البر بالأبوين إنما هو فيما وافق الهوى، بمعنى أن الإنسان إذا أمره أبوه أو أمرته أمه بأمر يوافق هواه هو فإنه عندئذ برا بهما، يفعل ما وافق هواه من أمرهما. والشأن في البر ليس كذلك، وإنما الشأن في بر الأبوين أن تكون لهما طائعا فيما تكرهه، فيما لم يكن فيه معصية لله، أن تكون لهما طائعا فيما تكرهه لا فيما ترضاه. أما فيما تحبه وترضاه فليس برا في الحقيقة، لأنك تأتي بما تهواه نفسك ويحبه فؤادك. وأما البر الصحيح فأن تؤمر بأمر تبغضه نفسك وتكرهه ذاتك ويأباه فؤادك، ثم عندئذ تتنزل عن علياء هواك بفروته إلى طاعة أبيك وطاعة أمك. وهذا هو البر الذي دل عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يدل عباده بالأمثال الظاهرة على ما خفي عنهم. إذا كان أبوك وأمك هما السبب الظاهر من أجل وجودك في الحياة، وهي نعمة ظاهرة تراها تحسها بحواسك وتجدها بجوارحك، ثم أنت تكفر بهذه النعمة فلا تؤدي شكرها، وأنت تستعصي على أمرهما، فأنت للسبب الغيبي الخفي الذي لم تره عيناك تكون أشد عصيانا. فقرن الله الإحسان وقرن عبادته بالإحسان إلى الوالدين، لأن الإنسان المسلم مؤمن بالله سبحانه وتعالى وعليه أن يكون شاكرا لله. فإذا وأمره الله سبحانه وتعالى أن يؤدي شكر والديه، فإذا لم يؤدي شكر والديه وهو يراهما فهو الذي ينبغي أن يذكر وهو الله سبحانه وتعالى، وهو لا يرى سبحانه فهو غيب بالنسبة لك، فأنت للسبب الغيبي في وجودك تكون بذلك أشد عصيانا. ولذلك أمر الله رب العالمين بالشكر له والشكر للوالدين معا، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطع والدي وإنهما أمراك أن تخرج من دنياك لهما فاخرج، إن أمراك أن تخرج من دنياك لهما، لم يمنعانك مالا، لم يعطيان أخاك ويمنعانك، بل لو أمراك أن تخرج من دنياك لهما فافعل، ولكن عليهما أيضا أن يحسنا إلى الأبناء وأن يعدلا فيهم. وقال صلى الله عليه وسلم: أطع والديك وإن هما أمراك أن تخرج من دنياك لهما فاخرج، وليس المعنى أن تخرج من دنياك بأن تقتل نفسك، حاشا لله، ولكن إن هما أمراك أن تخرج مما ملكت يمينك ومن كل نعمة ظاهرة في الدنيا، حتى الثوب الذي لا يواري العورة، إذا ما أمر فسمعا وطاعة، وإذا ما أصدر قرارا من القرارات التعسفية طالما أنه لا يؤثر في دين ولا يطعن في عقيدة ولا يجرح في إسلام فسمعا وطاعة. ومن الإحسان للوالدين بذل المعروف لهما وكف الأذى عنهما وإدخال السرور عليهما والدعاء لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فمن الجهال من يدعو على أبي من يدعو على أبيه وعلى أمه إذا هما منعاه شيئا من الدنيا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وكأنه هو الولي في هذه الدنيا، هو الذي يظلم وقد أدى ما عليه من الحقوق وبقي للآخرين كلهم أن يؤدوا إليه الحقوق، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، والتواضع لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أبصر أبو هريرة رجلين فقال لأحدهما: ما هذا من؟ يعني من هذا بالنسبة لك؟ فقال: هو أبي. فقال: لا تسميه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله، لا تسميه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. قال عمرو بن عبد الله بن الزبير: مات أبي، فما سألت الله حولا كاملا إلا العفو عنه. مات أبي، فما سألت الله حولا كاملا، عاما كاملا، يدعو بدعوة واحدة أن يعفو الله عن أبيه. كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا دخل أرضه بالعقيق نادى بأعلى صوته: السلام عليكم يا أمي ورحمة الله وبركاته. تقول: وعليك السلام يا ولدي ورحمة الله وبركاته. فيقول لها: جزاك الله خيرا عني بما ربيتني صغيرا. تقول: وأنت فجزاك الله عني خيرا بما بررتني كبيرا. وطاعة الوالدين تكون في حدود الشرع، فلا يجب على الولد طاعة والده فيما يضره، إذا لم تكن هناك مصلحة راجحة في طاعته. فإذا كان للرجل زوجة صالحة فأمره أبوه أن يطلقها فلا يطلق، وقد سئل الإمام أحمد عن ذلك فقال له رجل: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي. فقال له الإمام أحمد: لا تطلقها. فقال الرجل: أوليس عمر يأمر عبد الله أن يطلق امرأته؟ يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله أن يطلق زوجته فطلقها عبد الله بن عمر. يقول الرجل لأحمد رحمه الله: أوليس عمر يأمر عبد الله أن يطلق امرأته؟ قال أحمد: حتى يكون أبوك مثل عمر. لأن عمر لما أمر عبد الله أن يطلق امرأته أمره لعلة دينية وليس لأمر دنيوي كما يفعل الكثير من الآباء اليوم. فيا عبد الله، إن عقوبة الوالدين تعجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. إنهما منعاك فاذهب إليهما واستعطفهما وأحسن إليهما، فقد أمرك الله سبحانه وتعالى بذلك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لا تدخل الحزن على والديك، فهناك من الأبناء من إذا رأته أمه اغتمت ودخلها الحزن والغم، ومنهم من إذا رأته أمه استبشرت وفرحت. فقل الثاني، قل الذي إذا رأته أمه فرحت، لا إذا رأته تعلم أنه قد جاءها بمصيبة وجاءها ليقص عليها ما فعل فيه أخوه فلان وما فعل فيه علان إلى غير ذلك. فمنهم من يدخل السرور على والديه، ومنهم من إذا رآه الوالدان عرف أنه إنما جاء بمصيبة أو أراد شيئا من أمور الدنيا التي لا ليس في استطاعتهما أن يوفراها له، إنما هو مادي بحت. يعامل أباه وأمه كما يعامل من يبيع منه ويشتري، وهو كالشحيح في معاملة الجميع، ولا يدري أن الوالدين شأنهما ليس كشأن غيرهما. فينبغي إن هما أساء إليه أن يحسن هو إليهما، وأنه إن قطعت رحمه فعليه هو أن يصلها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل عند الله بالمكافئ، تصلني أصل، ولكن الواصل حقيقة من إذا قطعت رحمه وصلها. تأتيني آتيك، هذه مكافأة، أما تقطعني وأنت أخي وآتيك، هذه هي صلة الرحم. فالله نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك مما لا نعلمه. اللهم ادع مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.